كم سؤال؟ ثلاثة. طيب معلش. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما هو أول ما نزل من القرآن الكريم مع الخلاف أنه سورة العلق وسورة المدثر، فما هو الإجابة الصحيحة؟ أول ما نزل اقرأ باسم ربك، لكن أول ما نزل في الرسالة يا أيها المدثر قم فأنذر. نعم، لكن أول ما نزل اقرأ هذا محلول لأنه في الصحيح. نعم. يقول هذا السائل: كيف يتخلص المؤمن من ضيق الصدر، وهل هذا من الشيطان؟ يتخلص من ضيق الصدر لأنه وأن تعفو أقرب للتقوى، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس الشجاع الذي يحمي فريسته يوم الزحام ونار الحرب تشتعل، لكن من غض طرفا أو ثنى قدما عن المحارم ذاك الفارس البطل. فالإنسان إذا تمسك من نزواته علو، ولذا ينبغي للإنسان أن يكابد نفسه ونهى النفس عن الهوى. حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، فالإنسان يحتسب ويصبر ويكثر من الاستعاذة بالله، لأن الشيطان لا يحميك منه إلا أن تلتجئ إلى الله، وتعلم أنك إذا صبرت الآن يمكن أي وقت تكافئ الخطأ، أما إذا لم تصبر فقد تندم. إذا غضبت وصبرت أي وقت يمكن أن تكافئ الشر، لكن الذي يفوت هو ماذا؟ هو التغاضي والصبر. ولذا الله يقول: وأن تعفو أقرب للتقوى، ما زاد عبد عفوا إلا عزا عند الله. نعم. يطلب منكم أحد الإخوة الدعاء له بالهداية وتيسير الزواج والعفة، وجزاكم الله خيرا. الله يسر لنا وله، ودعوا له جميعا، وبعدين بإمكانه أن يمر باللجان اللي تعين على الزواج، والحمد لله في مكاتب تعين الشباب على الزواج، وهذا من الأمور التي ينبغي أن نتعاون عليها، لأن الزواج هذا مفيد للمسلمين، والعزوبة يعني خطيرة، وبالأخص في هذا الزمن الذي فيه القنوات الذي إذا رآها الشيطان قال لأصحابها: اتقوا الله، أنا لم أصل إلى هذا. نعم، نرجو الله السلام والعافية. نعم.